حصريا على موقع djkimo.com. خايفة انطق واقول كل اللي فات، انت ناشي كره واذية، ما كانش لي انا غير سكات. خايفة املى انا قلبي بذكريات، اضعف واميل واضر ناس ملهاش اساس في قلبي مات. انا لسه بحاول عليك قلبي انه يشيل او يجرح حد، ده اللي في يوم اتكسرت ازاي هيجرح غيره عشان يتشد. بس بحاول قد ما بقدر اطفي الغل في قلبي ويصغر، ده اللي بيأذي ويكسر ناس هاجي له حد يجيبه الارض. عشرة وسنين بان الاصيل لما افترى المظلومين فيكم سوا ابن الجارة، بنلاقي طيبة بأعجوبة يا دوب وقتنا محسوبة. مين اللي باع مين اشترى؟ عشرة وسنين بان الأصيل لما افترى المظلومين فيكم سوا بالجارة، بنلاقي طيبة بأعجوبة دوبة محسوبة. مين اللي باع مين اشترى؟ حصرياً على موقع djkimo.com.